وده معقول عندما حينما لا يكون مطلوب مني حركة، إنما مطلوب مني حركة يبقى لازم ضوء. ليه؟ عشان أتبين، يتبين الفاعل والمنفعل له. لأن إن كانت فيه دول ما عايز تتبين، إما أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك، وإما أن تصطدم بأضعف منك فتحطمه. خليك جرب كده وقوم بالليل والبيت ما فيش فيه لا تهاري ولا كهرباء، وعايز تروح دورة المية تمشي، إن اصطدمت بالترابيزة الكبيرة ولا بالباب تكسرك، وإن اصطدمت بآلة محطوطة ولا حاجات حطمني. إيه اللي يفسح للحكاية دي؟ يبقى إنه أدي أول ابتغاء الفضل، أن يتبين الفاعل والمنفعل، كل واحد يعرف إيه لتبتغوا فضلا من ربكم. وبعد ذلك قال ولتعلموا عدد السنين والحساب. كلمة عدد معناها أن شيء له وحدات، نريد أن نعرف كمية الوحدات. الوحدات دي كم واحدة؟ ثلاثة أربعة؟ هذه معنى عدد، لأن الشيء ما كانش له كميات متفرقة يبقى واحد، ما فيش واحد. إنما إمتى يبقى عايزين عدد؟ إذا كان كمياته إيه متكررة، نبقى نعرف إيه، نعرف عدده. تعلموا عدد السنين والحساب. قال لك إيوه، لأن دي من لوازم حركاتنا وحياتنا. لما نشوف الزراعات والأشياء بتتوقت بإيه؟ بتوقيت الأزمنة. الأرض تتعمل نبات وينزرع كذا، القطن في كذا، والقمح في كذا، والذرة مثلا في كذا، والخيار في كذا. يبقى نعرف توقيتات الإيه؟ الأشياء. إذن بنعرف أزمان الأحداث، وأيضا العباديات اللي احنا بنعملها. عايزين نحج يبقى لازم نحسب الشهور إزاي ونعرف إيه. عايزين نصوم يبقى لازم نشوف إيه رمضان ده هيجي إيه، هيجي إمتى. عايزين نصلي، عايزين يوم الجمعة. الله، يبقى عدد السنين والحساب لازم ايه نعرف. لو نظرت الى الليل والنهار لوجدت الليل فيه قمر والنهار فيها شمس. الشمس لا تستطيع ان تتحدد بها الايام، انما تعرف بس النهارده طلعت الشمس وغربت الشمس، انما تعرفهاش يوم ايه ولا اول الشهر ولا اخره، ما تعرفش الحكايه دي. اما ايه اللي يعرفها؟ القمر، لان القمر له علامه ذاتيه، وهو في اول الشهر بيبقى ايه إلى، وبعدين يكبر يبقى تربيع أول، وبعدين يبقى تربيع ثاني، وبعدين يبقى بدر، وبعدين ينزل، وبعدين يبقى محق. إذن فتستطيع أن تحدد أوليات الشهر بإيه؟ بالقمر. خذ اليوم من الشمس، من أول طلوع الشمس إلى غروب. وبعدين عايز نعمل الشهور، يبقى لازم القمر هو اللي يبين لي أول شهور. ولذلك تدخل مواقيت العبادة بالليل دون النهار، يثبت رمضان ليلا أولا ثم يثبت إيه نهاره. نقول الليلة دي من ايه؟ من رمضان. الليلة دي هيبقى بكرة العيد، يبقى نعرف الليل من ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال في القمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قدر ايه منازل؟ طب هو بيتكلم على الشمس والقمر، الشمس ضياء والقمر ايه نورا، وقدره ما قدرهمهاش، ما قالش الاثنين، قدره منازل. يبقى هو ايه؟ القمر، لأن به تتبين الإيه؟ أوائل الشهور، ويتبين ده ويتبين ده. ولذلك أدق حساب الآن في علم البحار والأعمال المائية حساب الشهور القمرية، لأنه أضبط حساب من السنة الإيه؟ الميلادية. كمان اللي عندها مثلا عايز عدة، عايزين ثلاثة أشهر مثلا، يبقى لازم نعرفها ولا ما نعرفهاش. الله، نبقى عايزين مثلا توقيتات التعامل، شهر ولا سنة ولا مش عارف، لازم نعرف الحاجات دي. يوم ربنا عمل لنا ضوابط لمين؟ للزمن. وحين يجعل الله ضوابط للزمن، يبقى قبل ما نعمل الضوابط دي للزمن تكون الضوابط نفسها موزونة. الساعة يقولك الساعة دي ما بتأخرش ولا تأتي، إذا لما تضبط الزمن عليها يبقى ضبط دقيق ولا لأ؟ لكن إن كانت هي مش مضبوطة، مش دقيقة في تركيبها، نقدر نضبط الزمن عليها؟ يبقى متى يكون معيار الميزان دقيقا؟ إذا كان الميزان نفسه معمول دقيق. ولذلك يقول إيه؟ الشمس والقمر بحسبان، يعني معمولة عملية إيه؟ حسابية. وبعدين تبقوا تعملوها حساب لأن هي معمولة بإيه؟ هي معمولة بحساب، تبقى تعمل عليها حساب لأنها معمولة بإيه؟ بحساب. وقدره منازل، والمنازل بقى منازل للشمس طبعا، وفي منازل للقمر اللي هي الايه البروج اللي اخسم بها الحق، والسماء ذات الايه

بقى ما حدش خلقها. ده بتاع قد كده بتنور 5 متر في 5 متر ولها ضجة ومش عارف ايه ومصانع ومهندسين وآلات وشغلانة وما كانش ايدنا فيها كل يوم عمال الله. يبقى كان يجب اننا نقول ده فيه قادر صانع يناسب هذه العظمة اللي ما تغيرتش ولا صيانة ولا اي حاجة ولا اتكسرت ولا ابدا ولا الكابل ضرب ولا حصل ماس ولا لا. ايش الحكاية دي؟ يبقى اذا في الفطرة التكوينية كان الانسان لازم يهتدي ان في حاجة وراء الكون ده، بس يكفي ان تتعقلها ان حاجة ايه هي انت شعرفها. يعني لما يجي رسول بقى مؤيد بمعجزة يقول لك يا شيخ اللي انت بتبحث عنه ده ومدوغك تعال ما اقول لك عليه، او ده اسمه الله وهو اللي خلق دي وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، يبقى ساعدني ولا لا؟ ساعدني في انه ايه؟ دلني على ما انا فيه دايخ عليه جاي يحلل اللغز. من غباء الناس انصرفوا عن هذا. طب ده انت كان يجب تاخده بالحضن تقول له تعالى حلل اللغز اللي انا عايش فيه دي، ايه الحكايه اللي احنا عايشين فيها دي؟ فلما يجي يقول له ده اله ولا اله الا هو مش عارف ايه، نقول له وهو نفسه قال لا اله الا انا وانا شهدت لنفسي مش عارف بايه، يقول له طيب لما قال لا اله الا انا هل في حد عارضه؟ جه واحد تاني قال لا داني الاله، طب ما حدش عارضه، يبقى ان كان في اله تاني ولا عارضوش يدري ولا مدريش؟ مدريش، يبقى ما ينفعش اله، انطره ده بره. طب دري سكت ليه؟ عمل ارنب ليه سكت خالص كده؟ كان يقول لا ده اللي عملت. وصاحب الدعوة حين يدعيها تسلم له إلى أن يوجد معاند، تبقى بتاعته. يبقى إذن في نفس التكوين الفطري نقول له تعالى بقى ابحث في الفطرة بتاعتك. أهي الفطرة دي هي التي عناها الحق في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى الذر العالم الأنسال دي كلها متاخدة من مين؟ سلسلها إلى من؟ إلى آدم. الله، لو أن الميكروب اللي أنا كنت حاجي منه كان ميت من أبويا يعني كنت أوجد، يبقى لازم كان حي. يبقى أنا خدت من ميكروب حي صدر من أبي الحي، وأبويا خد برضو ميكروب حي صدر من أبيه، يوصلها بقى لمين؟ إذن ففي كل مخلوق إلى أن تقوم الساعة ذرة لم تتناولها لا يتناولها الموت. يبقى كل واحد منا في إيه؟ لأن لو جه الموت في أي منطقة ما كانش يجي كله إلى مين؟ يبقى كل واحد منا فينا إيه؟ فينا ذرة من إيه؟ من آدم. تبقى دي اللي شهدت العهد، كل عالم الذر شهد بأنه لا إله إلا هو. وذابت هذه في فطرة الإنسان. طب اشمعنى بقى لما تيجي تجوع كده تشعر بأنك جعت؟ طب بالله شعرت بأنك جعت بأي شيء؟ شعرت ازاي بقى؟ شفت الجوع؟ لمسته؟ شميته؟ فطرة فيك كده غريبة انك انت جعت، فطرة فيك انك انت عطشت، وان كنت نايم تصحى وتروح على المية علشان تشرب، ايه اللي قالك انك عطشان ولا اللي قالك ولا عرفتها ازاي دي؟ دي بإيه؟ في الفطرة. إذا فالفطرة تهديك إلى مقومات حياتك المادية. ساعة ما يجي مثلا حاجة تقرف الواحد عند كتفه كده بدون شعور، ما فيش حد قال له مد إيدك دي وروح اهرش راح هرشها كده، قال لا إيه بإيه دي؟ قال لك دي عملية الإيه؟ عملية الفطرة. الله، إذا فالعالم ده كله اللي بيخدم الإنسان كل ذراته كما قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلما يجي أشياء كلها بتسبح بحمد الله والأشياء فيك يا سيد الكون الذرات فيك دي ما بتسبحش بحمد الله، تبقى لك. ولذلك يقول لك إيه؟ وذرات الكافر مسبحة. الذرات بتاعته إيه؟ مسبحة، إنما إرادته هي اللي كافر، إرادته اللي هي اللي كافر. ولذلك تجد إن الإنسان ظاهرة النوم في الحياة، مدام كل شيء يسبح بحمد الله يبقى ذرات الكافر بتسبح وذرات العاصي بتسبح وذرات المؤمن بتسبح. فإذا كانت إرادة صاحب الذرات متفقة مع الذرات يبقى فيه انسجام إيه بين الإرادة وإيه